مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. ما زلت أستعرض معك من خلال لقاءات 8 و10 الأخيرة الغذاء وأثره على الحالة النفسية، وذكرت أن هناك مجموعة من الأشياء ينبغي الإنسان يأخذها في مواجهة الضغوط اليومية والحياتية، بالذات للإنسان الذي يعاني من شيء من التوتر أو العصبية أو القلق أو الاكتئاب أو شيء من هذا القبيل. وأهم ما ذكرت هي خلطة الـ ACES اللي هي فيتامين ألف وفيتامين جيم وفيتامين إي هاء ومعدن السيلينيوم، A فيتامين A، C فيتامين C، و E فيتامين E، و S معدن السيلينيوم. هاي الأربعة هي خلطة عجيبة يستطيع الإنسان أن يحصل بها، لأنها تسمى الأنتي أكسيدنتس، والأنتي أكسيدنتس هي معناتها مضادات التأكسد والتلوث الذي يحصل في الجسم، فهي تقاوم بذلك. هذه بعض النصائح اللي ذكرتها. هناك بعض الأعشاب الجيدة والمؤثرة جدا وألمحت إليها في حلقات ماضية، منها الجينجا، يسمى باللغة العربية الجينجا، وهو بالإنجليزي الجينجو بلوبا. الجينجو يعني ممتاز وجيد في مواجهة الاكتئاب، فهو منشط لوظائف العقل وللدورة الدموية، بالإضافة لأنه مقاوم جيد للقلق. بسبب أن القلق مرة أخرى يعيق كثير من أجهزة الموجودة في الجسم، بما في ذلك جهاز المناعي والجهاز العصبي والجهاز الهضمي، فهو أيضا يعيق الدورة الدموية الموجودة في الجسد. الجينجو ينشط الدورة الدموية. القلق أيضا يربك العقل ويجعل الإنسان يعني قليل التركيز، الجينجو يساعده في عمل وظائف العقل بطريقة صحيحة. من الأعشاب المفيدة والنافعة في ذلك البابونج، يسمى بالإنجليزي كومومايل. البابونج مهدئ طبيعي ومريح ومقوي للأعصاب ومهضم للمعدة ومعين للنوم العميق. وبعض الشركات مشكورة بدأت في الآونة الأخيرة توجد لنا بديل للشاي الموجود في الأسواق، لأن كثرة الشاي وكثرة الكافيين تزيد من حالة القلق والتوتر، فأوجدوا بدائل. الآن تأخذ الورق، بدل ما تحط ورق شاي فقط، تضع بدل الشاي بابونج، ولا تضع غيره من الزنجبيل مثلا. وهذه بدائل جيدة الشركات بدأت تفكر فيها، لأن في طلب من قبل الناس الواعين في هذه المسائل، في ذلك انتبهت الشركات أن سوق متواجد وفي نفس الوقت مفيد للآخرين، فهذا بديل جيد للشاي المستمر عند كثير من الناس. طبعا هذا فضلا عن الكلام عن القهوة، لأن القهوة مضارها أكثر من أن تحصى في هذا اللقاء. ثلاثة من المعينات في الأعشاب شيء يسمى التانغوي. التانغوي الآن بدأ ينتشر في السوق وموجود، وذكرته أكثر من مرة في المعينات والمقويات العامة، ويعتبر منشط عام ومقوي عام أيضا، وأيضا يعتبر معين في السيطرة على الضغوط اليومية والحياتية. كذلك الشيزاندرا كما أصبحت تسمى الآن خلطة الشيزاندرا، وهي منتشرة الآن ويأتون فيها من الصين ومن جنوب أمريكا، وتباع الآن من قبل الشركات الأوروبية والأمريكية، وهذه من المعينات لمواجهة الضغوط ومساندة الكلى والغدد الأدرينال والجهاز العصبي المركزي، وهي من أقوى الأعشاب لمواجهة القلق والضغوط، وموجودة الآن في بعض الصيدليات المنتبهة لهذا الموضوع. رابعا من الأعشاب المعينة شيء يسمى بزهرة الآلام، passion flower، وتعتبر مهدئة طبيعية خاصة إذا استخدمت مع مضاد آخر للقلق مثل الكافا كافا. هذا أصبح الآن مشهور، وللأسف غير موجود عند العطارين عندنا وموجود عند العشبيين، لكن أصبح الآن مشهور وأخذ مجاله، وكثير من المهدئات الطبيعية التي تباع بالأسواق اليوم هي عبارة عن محتويات الكافا كافا. فإذا خلط الكافا كافا مع الباشن فلاور أو زهرة الآلام يعطي نتيجة جيدة في القلق. من أيضا المعينات في الأعشاب الفاليريان. الفاليريان عليه كلام كثير اليوم والمختصون يتحدثون عن ذلك، ويسمى بالعربية الناردين. لا أعرف إذا كان العطارين يوجدون هذا النوع. نبات ذو زهر صغير أبيض أو قرنفلي وقوي الرائحة، مهدئ للأعصاب، يستخرج من جذور الناردين، وهو من الأعشاب الجيدة للأرق إذا أخذ قبل النوم، كما يعين في التغلب على الصداعات اللي تصيب الإنسان بسبب القلق والضغوط، لأن الصداعات أغلب الصداعات هي من القلق والضغوط المستمرة. فالفاليريان يعتبر مهدئ طبيعي لذلك. مرة أخرى هذه أعشاب طبيعية، يعني ما يكون فيها يعني آثار جانبية إذا أخذت بالطريقة الصحيحة. سادسا من الأعشاب المعينة حشائش الجنحل هوبس، أيضا هاي أصبحت مشهورة الآن في أمريكا بالذات، وتسمى حشيشة الدينار. نبات عشبي معمر وأحيانا مخدر، يجب أن يؤخذ بتوصية الطبيب أو المختص، بالذات هذا العشب لأن فيه نوع من التخدير وكذا، فقد يساء استخدامه. ونعرف أنه غير موجود في، لكن لمن يسافرون إلى أوروبا وأمريكا يستطيعون الحصول على هاي، لأن بدأت تنباع الآن في الأسواق. يعني من أيضا الأعشاب المعينة ما يسمى بالكاتنب. الكاتنب نعناع بري وعشب فعال كمضاد للقلق، وقد يسبب عند بعض الناس بعض الدوخة، لكنه مضاد جيد للقلق. ومن الطرق الفعالة كما ذكرت أن تخلط 3 من الأعشاب المذكورة في نصف ملعقة مع كوبي ماء مقطر يعني مصفى حار ثم تشربه. ومرة أخرى بعض الشركات الآن بدأت توجد هذا الشيء، يعني ما تحتاج أنت تفعل ذلك، إنما يوجد الآن في كبسولات أو في حبوب وخلطة جيدة من هذه 3 أعشاب الأخيرة بالذات اللي ذكرتها، وتكون متواجدة الآن. أصبحوا يسمونها anxiety relief أو يسمونها depression relief أو grief relief، فهذه موجودة الآن في الأسواق. دعني أعطيك بعض التنبيهات عزيزي المستمع في مسألة أيضا التقلب على الضغوط اليومية والقلق خارج عن نطاق الأعشاب. أولا الفواكه والخضروات، اجعل 50-75% من أكلك فواكه وخضروات طازجة. الذي يكثر من أكل الفواكه والخضروات الطازجة نضمن له بإذن الله ألا يصاب في الغالب، ألا يصاب في الأمراض التي يصاب فيها أغلب الناس اللي هي الشديدة. فلذلك لأن الخضروات والفواكه تحتوي على مضادات طبيعية مقاومة وعلى الفيتامينات والمعادن المطلوبة. خلي يكون 50-75% من أكلك فواكه وخضروات طازجة. أضف إلى ذلك الماء طبعا لأهميته خاصة في بلداننا الحارة. 2 تجنب الأكل المضر، تجنب قدر المستطاع الأكل المصنع، يعني اللي في العلب والذي يسبب ضغوطا للجسد، مثل السكريات المصنعة كالأصباغ والمشروبات الغازية بكثرة والشوكولاتة بكثرة والبيض والأكل المقلي والوجبات السريعة اللي يسمونها الجنك فود، حتى يسمونها جنك فود، واللحم الأحمر والسكر ومنتجات الطحين الأبيض والبهارات الحارة وما شابه ذلك. يعني الكثرة منها، تجنب الكثرة منها قدر المستطاع، خفف. أيضا توقف عن أخذ، إذا كان هذا نتحدث إلى شخص يعاني من ضغوط ويعاني من قلق، توقف عن أخذ منتجات الألبان، يعني يفعل ذلك لمدة 3 أسابيع، ما يأخذ أي منتجات للألبان. هذا يشمل اللبن والحليب والروب والجبن وغير ذلك. يمتنع عنها 3 أسابيع ثم يرجعها إلى نظامه بتدرج شوي شوي، ويلاحظ ردة فعل جسمه تجاه بعض الناس عند أثر ردة فعل سلبي تجاه منتجات الألبان فيلاحظ. من الأشياء المعينة أيضا أن تخفف من المنبهات. المنبهات تجلب التوتر وقد تساعد في اضطرابات النوم. المنبهات منها الكولا، كثرة الكولا، الكافيين بالذات الشاي والقهوة المستمرة. أنا أعجب لبعض الناس يشرب في اليوم تقريبا 10 فناجين قهوة أو 10 فناجين شاي، فأستغرب شلون هو ينام أصلا في الليل. يعني جيد أن شخص يشرب 10 أكواب قهوة وشاي وينام بالليل، فمعناته أن جسده قوي ويتحمل، هذا فضلا عن من يشرب أكثر. فكثرة الكافيين والمنبهات تزيد من الحالة القلقية والتوتر. أيضا تجنب الكحول والتدخين والأدوية المنشطة والمنبهة، مع أن هذه المواد تعطي شعورا بالراحة مؤقتا، كلها يعني الكحول والتدخين والأدوية المنشطة تعطي شعور بالراحة مؤقت، إلا أنها تعيق في المدى البعيد، كما أنها لا تعين في حل الإشكالية اللي يعاني منها الإنسان. القلق سيكون موجودا في الغد، لذلك سيحتاج معين الآن للتغلب عليه، أكثر كحول، أكثر تدخين، أكثر أدوية منشطة ومنبهة حتى يصل إلى حله، فيمر يستمر في دائرة مفرغة من المعاناة. من الإرشادات أيضا أن يتبع الإنسان نظام صيام شهري. هذه التوصية صارت في كبرى المراجع الطبية الطبيعية اليوم ولدى المؤسسات المهتمة بعلاج القلق، وهي واحدة من الإرشادات اللي أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من طبيعة ما ينصح به النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم الإنسان الثلاث البيض من الشهر، الثلاث البيض يعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر. وأنا ما عرفت الحكمة حقيقة اللي قرأت مرة كتاب لآلكوران. آلكوران هذا يعتبر واحد من الملهمين في العالم، وأبهر العالم في طريقة الإلهام والاتصال التلبثي، اتصال التلبثي، وأنا تعلمت على يده أشياء كثيرة. ومن الأشياء اللي هو يلهم فيها أنه قد يخبر عن أشياء أنت لا يراها الإنسان في عقله الباطن دون التعامل مع الجن والكلام هذا اللي قد يقوله كثيرون، لكن قد تفتح صندوق يقول لك أن هذا الصندوق موجود في داخله هكذا، ويقرأ الأفكار التي تدور في بال الناس ويعلمها. الآن وله كتاب في الأسواق موجود اسمه How to do the magic or the positive magic، المقصود فيها اللي هو الإبهار أو الإعجاب اللي ممكن أنت تمارسه في حياتك وتغير بعض الأشياء الموجودة في حياتك. القرآن في كتاب ذكر معلومة خطيرة، ذكر أن الإنسان له اتصال بالماء، ولذلك تجد أن الأرض 70% منها ماء، وجسد الإنسان 70% منه ماء يعني سائل. فيتأثر مثل العالم اليوم القمر يتأثر بالماء، عندما احنا في الكويت نعلم هذه المعلومة لأننا أهل البحر، وفي الإمارات يعلمون هذه المعلومة أيضا. نعلم أن إذا رأينا القمر يعني يطلع وحتى ينتصف السماء، فمعنى ذلك أن الماء الآن مد. إذا أخذها مني معلومة الآن، لما تشوف القمر فوق مستوي في السماء انتصف السماء، اذهب إلى البحر تراه المد الآن. وإذا كان البدر متكامل، القمر متكامل بدر، فمعنى ذلك المد الأعلى، يعني هذا أعلى شيء يصل له في الشهر. وإذا كان القمر غير متواجد أو بدأ يذهب الآن، تبدأ الجزر حتى يرحل القمر تماما، فتكون الماء جزر تماما. وعندما يكون في حالة هلال أو حتى لا يعني يتبين في الشهر، فمعنى ذلك هو الجزر الأعلى، هذا الجزر الأعلى. وذلك في الكويت نسمى هذه الظاهرة نسميها السجي، عندما يأتي القمر يأتي نقول السجي، بدأ الماء يسجي، يأتي الآن. وتجد الصيادين ينظرون إلى السماء وقت، فإذا رأوا القمر بدأ يأتي ذهبوا إلى البحر، ثم بعد ذلك جهزوا قواربهم، فإذا انتصف القمر في منتصف السماء، هذا قبل ما تصبح هناك تساهيل للقوارب، أدخل قاربه لأن في حالة مد الحين، ولا يرجع إلا قبل ما المد يعني ما زال المد موجودا، فيرجع بعد 12 ساعة أو في خلال الصيد في خلال 3 إلى 4 ساعات. فنعرف هاي الظاهرة، ما الذي يجعل القمر يتأثر؟ القمر يتأثر في البحر، في مد البحر وفي جزرة، فإذا امتد البحر قويا جذب القمر، وإذا ذهب ارتحل القمر، وهكذا الإنسان أيضا يتأثر. فهو ذكر معلومة أنا استغربت منها في كتابه، قال أن كذلك الإنسان في الأشهر هذه، في الأشهر في الشهر القمري، في الشهر اللي هو اللونر يير يسمونه اللونر مانث، في 13 والرابع عشر والخامس عشر يكون تفاعل الجسم الإنسان مع الماء ومع الأحداث ومع القمر وما يحصل في الخارج أعلى، فذلك تكثر الجرائم في هذه الأيام 13 والرابع عشر والخامس عشر من الشهر. فقلت سبحان الله، من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومة؟ فأمر هنا بالصيام، أمر في هذه 3 أيام، لأن الحماسة فتكثر المشاكل، وقد يكثر الاضطراب عند الناس والقلق. ويريت واحد مسلم يسوي لنا إحصائية في هذا الموضوع حتى يكتشف إذا كان هذا الموضوع أيضا منطبق على الجانب النفسي كذلك، لأنه هو طبقوا الآن ووجدوا أن له أثر، خاصة أنهم في الغرب لا يعترفون بالشهر العربي، لكن انتبه لها بعض الباحثين هناك، خاصة من اليهود مثلا أو الشرقيين، لأنهم يعترفون بالشهر العربي أو الشهر القمري، فانتبهوا لهذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار لنا بهذه الإشارة أن يصوم الإنسان، يعني حرض الإنسان على الصيام أيام البيض، وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر، لأنه لاحظها أنت مع نفسيتك، هل تزداد أم تقل أم تتفاعل؟ مثل الإنسان المكتئب قد ينشط ويصبح له من صالحه الأيام هذه الثلاثة، والإنسان القلق قد يزداد قلقه، فللمكتئب فائدة وللمقلق يعني مضرة. فالقلق ماذا يفعل؟ يخفف من نشاطه، يعني يعوض ذلك بالصيام، والمكتئب يستفيد من نشاطه حتى يبرمج نفسه على ذلك. دعني أتوقف عند هذا الحد لأكمل معك بقية هذه الفوائد في كيفية مواجهة الضغوط اليومية، وبعد أن انتهينا من الحديث عن الغذاء وحالته وأثره على الحالة النفسية. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.